هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد السيد أبو خليل فتوح، المقيم في شارع الكراس المتفرع من شارع الجلاء بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ والسادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، بيقول فيها: المية هي أصل الحياة. الناس زمان كان بيدوروا على الأماكن اللي فيها مية ويعيشوا. مصر عاشت على ضفاف نهر النيل العظيم اللي لسه لغاية النهاردة مش قادرين نستغله الاستغلال الحقيقي ولا عارفين قيمته. المية يا حضرات مسؤولية شركة وموظفين. احنا بندفع فلوس شهرية ما بنعترضش، ومن غير اي تفاصيل مش هنعرف نعيش من غير المية، وده موضوع منتهي، ولازم كل مسؤول في الشركة وفي المحافظة يعرف الكلام ده. لا بقى، هم عارفين وبيساعدوا في اننا نعيش تعبانين. المية ضعيفة جدا وما بتوصل لناش غير بصعوبة، ووقت الذروة بقى اليومية وأيام الجمعة نادر ما بتوصل لنا المية، حتى المواتير ما بتلاقيش مية ترفعها. ولما نروح نشتكي من ضعف المية بنسمع: مية ايه اللي بتشتكوا منها يا حضرات؟ ها، ده احنا لسه مغيرين مواسير المية اللي في الشارع لمواسير 2 بوصة. ان شاء الله تكون 10 بوصة. المهم بيوصل لنا كام؟ مفيش غير ربع بوصة اصلا. فهمتك. اما احنا مش فاتحين المية كلها بقى. نعم، احنا فاتحين شوية صغيرة كده عشان الضغط ما يبقاش كبير على المواسير. ما هو لو ضغط المية كان عالي المواسير تضرب، مش كده يا صبحي؟ والنبي تقوله ان مواسيرنا رقيقة وما بتستعملش الضغط الشديد. ده الوضع في شارعنا المتفرع من شارع الجلاء يا حضرات، حضرات السادة المسؤولين في محافظة الدقهلية وفي هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. يا ترى ممكن تتحل ولا هنفضل عايشين مقهورين واحنا مش لاقيين المية؟ همسة عتاب. رضا سليمان.